اللهم لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبشرنا أجمعين بالخيرات وبالبركات وبالشفاء والعافية وبرزق الرغد. بشرنا يا ربنا بما يسرنا، بشرنا يا ربنا بما ينفعنا وبما يرفعنا وبما ينجينا، بشرنا يا ربنا بما يكفينا، بشرنا يا ربنا بما يهدينا وبما يعصمنا. يبشرهم ربهم برحمة، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، بشرنا يا ربنا بعفو وعافية، بشرنا يا ربنا بالسعادة، بشرنا يا ربنا بالخير كله، بشرنا يا ربنا بالأجر، بشرنا يا ربنا بالأجر، بشرنا يا ربنا. يبشرهم ربهم وبشرى للمؤمنين بشرنا يا ربنا بما يسرنا ويدفع عنا ضرنا، بشرنا يا ربنا بما يسرنا ويدفع عنا ضرنا، بشرنا بالعفو والعافية وبالبر والإحسان منك وبكامل وبالغ المنة. بشرنا يا ربنا برضوانك والجنة، وبشرى للمؤمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرهم ربهم وجاءته البشرى بشر يا ربنا قلوبنا ورؤوسنا وأجسادنا وأرواحنا وحظوظنا ونصيبنا بما يسر يا ربنا وبما يفرحنا، بشرنا بالثبات، بشرنا بالثبات إلى الممات يا ربنا، بشرنا بصبر جميل، بشرنا بأجر عظيم، بشرنا برزق كريم يا ربنا يا كريم. يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين. والذين اجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وأنابوا إلى الله، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وأنابوا إلى الله، وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد، فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم البشرى، لهم البشرى، لهم البشرى. فبشر عباد، فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت، بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا، وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى، وهدى وبشرى للمسلمين، وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى للمسلمين. بشرنا يا ربنا بالقرآن، اجعله لنا يا ربنا بشرى، اجعله لقلوبنا بشرى، بما ينفعها ويرفعها وينورها ويشرحها، اجعل القرآن بشرى لنا يا ربنا، زيادة إيمان وأمن لنا يا ربنا، ورفعة ورزقا ورزقا وخير وبركة وبركة وعافية وعفوا وعافية وعفوا يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم وهذا كتاب مصدق مصدق لسانا عربيا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الصابرين وبشر الصابرين يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك أن الله يبشرك أن الله يبشرك أن الله يبشرك أن الله يبشرك إذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم إن الله يبشرك يا مريم يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يبشرك بشرنا يا ربنا بما ينفعنا ويدفع عنا ضرنا بشرنا يا ربنا بالغنى بشرنا يا ربنا بعفو وعافية بشرنا يا ربنا بالشفاء بشرنا يا ربنا بدحر الأعداء بشرنا يا ربنا بالخير والبركة والنفع والرفعة ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا بشرنا بما ينفعنا يا ربنا بشر يا ربنا عبدك وأمتك بما يسرهما يا ربنا ويدفع عنهما الضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والفقر والفقر والقلة والذلة يا ربنا يبشرهم ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يبشرهم ربهم بشرنا يا ربنا بنعمة برحمة برفعة برزق بغنى بعافية بشفاء لا يغادر سقما يبشرهم ربهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم بشرنا يا ربنا الآن بعفو وعافية ودحر للأعداء الظالمين يا ربنا وقتل للسحرة بشرنا الآن يا ربنا بقتل ساحر وساحرة من الإنس والجن يتربصون بنا بشرنا بقتل السحرة إنسهم وجنهم يتربصون بنا الدوائر عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم اللهم بشرنا يا ربنا بقتل الساحر والساحرة من الإنس والجن الآن ممن نعرف ممن ننكر يا ربنا من العرب والعجم يا ربنا من المردة والعفاريت في الأجساد وخارج الأجساد بشرنا يا ربنا بقتل السحرة بشرنا يا ربنا بقتل المارد والعفريت الحاسد الحاقد يا ربنا واليهودي والنصراني ومن سكن الجسد ومن وسوس ومن وسوس وخوف ومن وسوس وخوف وأثر على العقل وأثر على الإدراك وأثر على الحظ والنصيب وأثر على الوظيفة والزواج وأثر على الرزق وأثر على الرزق وأثر على الرزق في الزواج في زواج في في في شهادة في شهادة في دراسة في دراسة في زواج وفيما ينفعنا يا ربنا في ديننا ودنيانا يا ربنا يا ربنا بشرنا يا ربنا بما ينفعنا بشرنا يا ربنا بما يرفعنا ويدفع عنا ضرنا ومن ضرنا يا ربنا يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم وبشر المؤمنين يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم بشرنا يا ربنا بعفو وعافية بعفو وعافية بشر يا ربنا القلوب بشر يا ربنا الأجساد بشر يا ربنا الأرواح والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب بشرنا يا ربنا برزق الرغد برزق الرغد ورفعة يا ربنا وعفو وعافية يا رب ربنا ودحر الأعداء ودحر الأعداء ونحر يا ربنا الأعداء انحرهم يا ربنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ربنا من الإنس والجن من الحسدة من الحقدة ومن السحرة يا ربنا من العائنين يا ربنا يا ربنا ومن ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن بغاتهم المعتدين عليك بهم يا ربنا أجمعين من الإنس والجن يا ربنا الظالمين الحاسدين الحاقدين الساحرين الناظرين يا ربنا يا ربنا بشرنا يا ربنا بخروج نفس بخروج النفس النفس النفس النفس الظالمة الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة اليهودية النصرانية المجوسية يا ربنا الملحدة يا ربنا سكنت الأجساد سكنت البيوت خربت ظلمت فأصبغت عليك بها يا ربنا اللهم بشرنا بقسرها بشرنا بقسرها مرسولة من الإنس مرسولة من الإنس بشرنا بقسرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم بشرنا يا ربنا بقسرها يا ربنا بشرنا بقسرها ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة أثرت أثرت على الوالدين والذرية أثرت على الوالدين والذرية تسبب الخصام والجدال والمشاكل في البيت يا ربنا وتظلم يا ربنا وتخوف يا ربنا وتخوف يا ربنا وتنرفز يا ربنا وتظلم يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بنفس نفس ظالمة نفس خسيسة دنيئة عليك يا ربنا بنفس رديئة ظالمة عليك يا ربنا بنفس يهودية نصرانية عليك يا ربنا بنفس بنفس كائدة كائدة كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة الله أكبر ردها عنا يا ربنا اقتلها يا ربنا يبشرهم ربهم بشرنا يا ربنا بقتلها وخروجها يا ربنا من الجسد وخروجها من الجسد وخروجها من الجسد وخروجها من الجسد أتت عن طريق حسد وعين أتت عن طريق حسد وعين أتت عن طريق عين وحسد أتت عن طريق عين وحسد أتت عن طريق الأسحار والنظرة والعقاد عليك بها يا ربنا الله أكبر يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها بشر يا ربنا الأم بشر يا ربنا الأم بشر يا ربنا الأم بشر يا ربنا الأم بشر يا ربنا الأم بشر يا ربنا الأم فبشرناها بشر يا ربنا الوالدة بشفاء بشفاء زوجها وشفاء أولادها ذكورا وإناثا فبشرناها فبشرناها بشرها يا ربنا بعافيتها وعافية زوجها وذريتها وعافية زوجها وذريتها يا الله يا ربنا فبشرناها فبشرناها فبشرناها فضحكت فضحكت فبشرناها فضحكت فضحكت فضحكت فبشرناها فبشرناها بشر يا ربنا بشر يا ربنا الأم بشر يا ربنا الأخت يا ربنا بشر يا ربنا البنت بشرهم أجمعين بشرهن أجمعين يا ربنا بشرهن أجمعين يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية بشر يا ربنا الزوجة بالعافية بالعافية بشر يا ربنا الأم فبشرناها بشر يا ربنا الوالدة بشر يا ربنا النساء بشر يا ربنا الرجال بشرهم أجمعين يا ربنا بعفو وعافية وخلاص مما هم فيه سنوات عديدة يا ربنا يا ربنا بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر عبدك وامتك بالفرج بالفرج يا فرجنا يا ربنا بشرهم بالفرج يا ربنا بشرهم بالعفو والعافية والإحسان يا ربنا والرضوان يا ربنا والغنى والغنى بعد فقر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بشر عبدك وامتك بشر عبدك وامتك الله أكبر فبشرناها فبشرناها فضحكت فضحكت فضحكت فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها يا ربنا بشر يا ربنا الأم بعافيتي بعافية الذرية بعافية زوجها والذرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر عبدك وامتك فضحكت فبشرناها فبشرناها فبشرناها فبشرناها وجاءت البشرى وجاءت البشرى فلما ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى جاءته البشرى جاءته البشرى جاءته البشرى بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم بشر يا ربنا عبدك وامتك الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا الراقي والمرقي يا ربنا يا ربنا يا ربنا قالوا بشر بشرناك بشرناك بالحق بشرناك بالحق بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين بشرناك بالحق بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين بشرناك بالحق بشرناك بالحق بشرناك بالحق يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم الله أكبر بشر يا ربنا عبدك وامتك بالرضا والرضوان بالرضا والرضوان بشر يا ربنا عبدك وامتك بشرنا أجمعين يا ربنا برضاك عنا برضاك عنا وعافيتك لنا يا ربنا يا ربنا والسؤدد يا ربنا والرفعة والغنى يا ربنا والعفو والعافية يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بشرناك بالحق بشرناك بالحق بشرناك بالحق بشرناك بالحق لهم البشرى لهم البشرى بشرناك بالحق بشرناك بالحق بشرناك بالحق لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا من كان مع القرآن من يتلو القرآن من يحفظ القرآن من يتخلق بالقرآن من يعمل بالقرآن بشر يا ربنا من سجد لك وركع وأطال سجوده بين يديك يا ربنا بشر يا ربنا القائم الليل قائم الليل والقائمة من يقوم الليل يا ربنا بشر عبدك وامتك بشر يا ربنا من يقوم الليل من يقوم الليل من يقوم الليل من يقوم الليل بشر يا ربنا الصابرة والصابرة بشر يا ربنا الصابرة والصابرة الصابرة والصابرة الصابرة والصابرة الصابرة والصابرة الله أكبر يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم الآن الآن الآن الآن بشرى بشرى بشرى بشرى لعبدك لأمتك يا ربنا بخروج الأسحار بخروج الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون ومن عليها ومن عليها ومن عليها يا ربنا وإحلال العقد وإحلال العقد لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم لهم البشرى بشرناك بالحق بشرناك بالحق يا ربنا يا ربنا بشر المؤمن والمؤمنة بشر يا ربنا الموقن والموقنة بشر يا ربنا بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا بشر يا ربنا المسحورة والمسحورة المسحورة والمسحورة المسحورة والمسحورة بشر يا ربنا المحسودة والمحسودة، المحسودة والمحسودة، المعيونة والمعيونة، المعيونة والمعيونة، المنظورة والمنظورة، بشر يا ربنا المنظورة والمنظورة، بشر يا ربنا من كان فيهم أنفسا خبيثة ظالمة، خبيثة يهودية ماكرة، خائنة خادعة، يا الله بشرهم يا ربنا بقتلها يا ربنا وخروجهم منهم، يا الله يا ربنا، يا الله يا الله، بشرهم يا ربنا بخروج هذه الأنفس من أجسادهم من بيوتهم. الله أكبر، الله أكبر. يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم. بشر يا ربنا من أراد الزواج يا ربنا بزواج طيب مبارك يا ربنا، يا ربنا بشر يا ربنا من افتقر بغنى، بغنى الآن، الآن بشر يا ربنا من حرم، من حرم من وظيفة، من حرم من شيء يريده يا ربنا بأخذه، يا ربنا بنواله، يا ربنا، يا ربنا من عطائك، يا ربنا من واسع فضلك وامتنانك، الآن يا ربنا لعبدك أوامتك. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا بشر عبدك وامتك بإبطال سحر التعطيل، بإبطال حسد شديد على التعطيل، على التفريق، على الفقر، على الفقر، الفقر، الفقر، الفقر، والقلة والذلة والمهانة يا ربنا، والعذاب، والعذاب، والعذاب، والنكال، والنكال. يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم. بشر يا ربنا عبدك وامتك بالعفو والعافية، بالعفو والعافية، والإحسان، والإحسان، والرضوان، والرضوان. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، بشر يا ربنا عبدك وامتك بالرضوان، بالرضوان يا ربنا، يا ربنا، والغفران، والغفران، والغفران، يا الله، يا الله. بشر عبدك وامتك يا ربنا بالحيوية والنشاط يا ربنا لمن حرمها، لمن حرمها يا ربنا، يا ربنا، وبالمشي، وبالمشي يا ربنا، والحركة لمن حرمها، لمن حرمها الآن، الآن، الآن يا ربنا. تبطل أسحارا عظيمة وحسد وآثار عيون وعقد، وعقد يا الله على من شل، على من شل، على من شل لرأسه والجسد، على من شل رأسه والجسد، على من شل الجسد، على من شل عنده الجسد الآن، الآن، الآن يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. الله أكبر. يبشرهم ربهم، لهم البشرى، لهم البشرى، لهم البشرى، لهم البشرى. بشر يا ربنا عبدك وامتك يا ربنا، يا ربنا بالإبصار يا ربنا، بالبصر يا ربنا، بالنظر لمن حرم، لمن حرم، لمن قل عنده بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والمسي والنفس يا ربنا، والعقد الآن. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. تبارك الله رب العالمين. يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم. إن هذا القرآن يهدي، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لهم البشرى، لهم البشرى. بشرناك بالحق، بشرناك بالحق، فضحكت فبشرناها. بشر يا ربنا عبادك وإماءك، بشرهم أجمعين يا ربنا بالعفو والعافية والإحسان يا ربنا والرضوان. الله أكبر. بشرهم يا ربنا بخروج البلاء، بشرهم يا ربنا بالغنى بدل الفقر يا ربنا، بشرهم يا ربنا بالعافية بدل الابتلاء، بشرهم يا ربنا، بشرهم يا ربنا بالخير، بالخير، بالخير بدل الشر يا ربنا، يا ربنا، بشرهم يا ربنا، بشرهم يا ربنا بالرضوان، بالرضوان بدل الغضب يا الله، يا ربنا بشرهم يا ربنا برضاك، بشرهم يا ربنا بعافيتك، بشرهم يا ربنا بخير عظيم ورفعة، ورفعة، ورفعة، ورفعة. بشرهم يا ربنا، بشرهم يا ربنا بالنصر، بالنصر، بالنصر، بالنصر، بالنصر على الأعداء، على الأعداء. بشرهم يا ربنا بالنصر على الأعداء، وعلى من غلبهم، وعلى من ظلمهم، وعلى من سحرهم، وعلى من، وعلى من ظلمهم، وعلى من حسدهم، وعلى من حقد عليهم. بشرهم يا ربنا بالنصر عليهم. الله أكبر، الله أكبر. طعنة، طعنة في قلوب الحاسدين والحاسدات. الله أكبر. طعنة، طعنة في قلوب الساحرين والساحرات، في قلوب الساحرين والساحرات. الله أكبر. طعنة، طعنة في قلوب العائنين والعائنات، الظالمين والظالمات، ومن قهرنا وغلبنا وحسدنا وحقد علينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم يبشرهم يبشرهم يبشرهم ربهم. بشر يا رب عبدك وامتك. يا الله يا الله بشر يا ربنا من كاد يموت من كاد يموت بسبب سحره وحسده وعين فيه وعقاد ومسوس ظالمة. بشره يا ربنا بحياة طيبة لنحيي حياة طيبة. بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا المغلوب يا ربنا بأنه سيغلب. بشر يا ربنا المقهور بأنه سيقهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم. وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين. الله أكبر. اجعلنا يا ربنا محسنين مخبتين. اجعلنا يا ربنا صادقين. اجعلنا يا ربنا مسلمين مؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم. بشر يا ربنا القلوب بشر يا ربنا البطون بشر يا ربنا الأغفية والظهور بشر يا ربنا الرؤوس بشر يا ربنا الأسماع والأبصار بشر يا ربنا الجلود الجلود الجلود والشعر والشعر والشعر يا ربنا والأطراف والأطراف والأظافر والأظافر والجلود والجلود. بشرها أجمعين يا ربنا بصحة وعافية. بشرنا يا ربنا بصحتها وعافية بصحتها وعافيتها. بشر يا ربنا القلوب القلوب القلوب الوجلة الخائفة بالأمن والأمان. وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. بشر يا ربنا عبدك وامتك بذرية طيبة يا ربنا لمن حرمها. بشره يا ربنا الآن فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم وبشرناه بإسحاق بإسحاق وبشرناه بإسحاق بإسحاق نبيا من الصالحين. بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك بما يسرهما في الدين والدنيا في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم ضاحكة مستبشرة. بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك بشر يا ربنا عبدك وامتك. الله أكبر. فضحكت فضحكت فبشرناها بشرناها بشرناها بشرناها فبشرناها فبشرناها فبشرناها فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين فلا تكن من القانطين. وبشرناك وبشرناك بشرنا أجمعين يا ربنا بما يرفعنا يا ربنا وبما ينفعنا يا ربنا وبالشفاء والعافية يا مولانا. يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم. الآن يا ربنا تبشرنا أجمعين الآن يا ربنا الآن بعفو وعافية وإبطال الأسحار مأكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا وعلوية وسفلية وما كانت على الدم وما كان على الدم وما كان على الدم والتراب والهواء والماء والنار. أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها وأبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الحسب والنسب وعلى دين قويم وعلى الذكاء والعبقرية وعلى حسن جسم وقامة وعلى ما أتيت وأعطيت يا ربنا وعلى ما وفقت أصديت يا ربنا وعلى ما تفضلت به يا ربنا علينا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشر يا ربنا عبدك وامتك بشرنا أجمعين لنا يا ربنا بعفو وعافية ونصر عظيم ونصر عظيم يا ربنا وخلاص يا ربنا وفرج يا ربنا وغنى يا ربنا وغنى يا ربنا ورفعة يا ربنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. زد يا ربنا في إيماننا زد يا ربنا في الإحسان لنا زد يا ربنا زد يا ربنا في نعمك علينا وقنا واصرف يا ربنا عنا شر ما قضي قنا يا ربنا شر ما قضيت قنا يا ربنا شر من خلقت قنا يا ربنا السحر والسحرة قنا يا ربنا الحسد والحسدة قنا يا ربنا العيون والعائنين قنا يا ربنا المسوس الظالمة قنا يا ربنا الألم والوجع والضر يا ربنا والمكر والكيد علينا والخداع والخيانة قنا يا ربنا طمع طامع فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم على الصدر وعلى القلب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سكينة وطمانينة. بسم الله الرحمن الرحيم شفاء وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم بشارة منه سبحانه وتعالى بعفو وعافية بعفو وعافية بعفو وعافية وبإحسان وبر وبهدى وبيقين وبيقين لنا وبغنى وبغنى يا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم على القلب والصدر وعلى البطن وعلى البطن وأسفل البطن وأسفل البطن. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الرأس على الرأس على الذكاء والعبقرية والسمع والبصر على الرأس وعلى الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على القفا والظهر على اليدين والرجلين وعلى الدم والعظم والمفصل. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمتك اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.